سؤال يطرح نفسه وهو أنه ما هي علاقتنا بالأموات وما هو تكليف أحدنا بالنسبة للموتى؟ في الواقع أولا إخواني علينا أن نعلم أنه لا ينبغي أن لا نفرق بين الموت والفناء. إذا قيل دار الفناء فهو تعبير مجازي، ليس هنالك فناء في هذا الوجود، حتى الجسم الذي بحسب الظاهر يفنى. تعرفون في علم الفيزياء والكيمياء أن الأجزاء تتحلل وتذهب الخلايا لتتحول إلى غازات أو ديدان أو ما شابه ذلك، وإلا هذه الجزيئات لا تفنى. وأما الروح فبطريق أولى، الروح لا تتجزأ، الروح تبقى على ما هي، الأبدان تتحول إلى أشجار وإلى سماد وما شابه ذلك، ولكن الروح تبقى نظيفة كما هي. لا أقصد نظيفة بأنها نظيفة بمعنى الصفاء، بمعنى عدم التحول. غاية ما في الأمر أن الإنسان عندما يموت تنتقل روحه من عالم إلى عالم آخر. عندما يقولون بأن القبر إما حفر من حفر النيران أو روض من رياض الجنة، لا يقصدون هذه الحفرة الأرضية، وإنما يقصدون المسكن الروحي، مسكن الروح. وعليه هذه الروح حية باقية تسمع وتبصر. عندما النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفن قتل المشركين في معركة بدر، دفنهم وألقاهم في القليب في البئر، أخذ يحدثهم، فبعض الصحابة اعترض أو تعجب كيف النبي يتكلم مع الأموات. مضمون حديث النبي أنه ما أنتم بأسمع منهم، هؤلاء يسمعون. الآن حيل بينهم وبين الجواب فهو أمر آخر. وعليه إخواني الموتى في عالم البرزخ، يقول بعضهم يشبه الموتى في عالم البرزخ كالمرضى في المستشفيات. كيف المريض عندما يطرق عليه طارق من ذويه أو من أصدقائه، كيف يهش ويبش وجاءه الفرج، وخاصة إذا كان الأخ عزيزا عليه ومعه هدايا قيمة. كذلك الموتى في عالم البرزخ ينتظرون منكم كل شيء، ولو حبة من تمر تنفقونها في سبيل الله. الآن في ختام الحديث كيف نخدم الموتى؟ أولا بالعمل الصالح العبادي، صلوات الوحشة. تعرفون أن أشد ليلة على الميت هي ليلة الوحشة، لأنه ينتقل. البارحة كان مع ذويه يضحك ويمرح، في النهار توفى، الظهر غسل وكفن، وعصرا دفن في القبر، وعندئذ يأتيه الليل، وإذا به ليلة موحشة جدا. مما يوسع في القبر مسألة صلاة الوحشة، إهداء الزيارات، عمرة، حجة، زيارة المشاهد المشرفة، تلاوة القرآن وخاصة في شهر رمضان، هذا عمل. العمل الثاني القيام بالأعمال العبادية الخارجية الخدماتية إن صح التعبير، بمعنى مساعدة الآخرين نيابة عن الميت، إدخال السرور على يتيم أو ما شابه ذلك. والثالث وهو أيضا مهم جدا الصدقة الجارية. من الممكن هذا الولد يذكر أباه، أما الحفيد وأبناء الأحفاد ينسون الجد، ولكن الصدقة الجارية، المسجد، المأتم، الجسر، النفق، البئر، ما شابه ذلك بحسب البلاد، في الواقع هذه تبقى أبد الآبدين. حتى لو نسيه الناسون، حتى لو انطمر ذكره، فإن هذه الصدقة الجارية في الواقع مجرى أبدي للخير والبركة لهذا الميت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم أمتنا على محبة محمد وآل محمد، عاملنا حاسبنا حسابا يسيرا، وارحم موتانا جميعا، وعلى الخصوص من نجتمع الليل لأجله: الشهداء في الحرم العلوي، وعلى رأسهم الشهيد الفقيد الحكيم. اللهم احشرهم مع علي وآل علي، اللهم اجعلهم في روضة وجنات عدن يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمن والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.